الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، حياكم الله تبارك وتعالى جميعا، ونسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك الطيب أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنهينا في المجلس الماضي مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام عن مسائل الإيمان وعن مفهومه عند أهل السنة والجماعة، ثم ناقشنا من خالف أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان، وكذلك من ناقش أو من خالف أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه، وأخيرا ختمنا الكلام عن موقف أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر من أهل القبلة، في أهل الكبائر من أهل القبلة. والآن ننتقل بعون الله سبحانه وتعالى إلى الفصل الموالي، والذي يتعلق بالصحابة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاول في هذه العقيدة الواسطية، حاول أن يلخص مذهب أهل السنة والجماعة في أبواب شتى، وركز من خلال هذا الكتاب، ركز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الأبواب التي وقع فيها نوع من المخاصمة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق. فلذلك ركز بشكل كبير على مفهوم الأسماء والصفات، ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ثم يعني انتقل للحديث عن الاحتجاج ومنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، وأن منهجهم والاستدلال بالكتاب وبالسنة الصحيحة، ثم يعني تحدث عن مسائل يعني خالف فيها أهل السنة والجماعة غيرهم من أهل البدع والأهواء، يعني في مسألة العلو وفي مسألة المعية وفي مسألة القرب، وكيف يجمع بين هذا وذاك. ثم كذلك يعني تحدث عن مسألة يعني الإيمان باليوم الآخر، وركز على موضوع عذاب القبر وعلى موضوع الشفاعة، لأن هذين الموضوعين خالف فيهما المعتزلة، فهم لا يقرون لا بعذاب القبر ولا يقرون كذلك بالشفاعة. وتحدث كذلك عن موضوع القدر يعني والقضاء، لأنه يعني وقعت خصومة بين أهل السنة والجماعة وبين القدرية من جهة وبين الجبرية من جهة أخرى، وكذلك في مسألة الإيمان، لأن الخصومة فيه كذلك قائمة بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة من جهة أخرى. والآن سينتقل بنا للحديث عن موضوع الصحابة، لأن أهل السنة والجماعة يخالفون في ذلك طائفتين منحرفتين. الطائفة الأولى هي طائفة النواصب، والطائفة الثانية هي طائفة الروافض. فأهل السنة والجماعة يخالفون النواصب ويخالفون الروافض في موضوع الصحابة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن فأول ما نعلق عليه من كلام شيخ الإسلام قوله: ومن أصول، يعني أن هذا الباب الذي هو باب الصحابة هو من الأصول عند أهل السنة والجماعة، بمعنى أن هذا ليس من الفروع، والمخالف فيه ليس مخالفا في الجزئيات، بل هذا يعني باب الصحابة باب هو أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول العقيدة. فلا ينبغي أن ننظر إلى موضوع الصحابة وما ينبغي أن نعتقده في الصحابة على أنه من الفروع أو أنه من المسائل الجزئيات التي لا ينبغي الاكتراث لها ولا ينبغي الاهتمام بها، بل أهل السنة والجماعة يعتبرون أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني من حيث فضائلهم ومن حيث مناقبهم ومن حيث منزلتهم في الإسلام، هذا الأمر يعتبر أصلا من الأصول التي لا نقبل فيها التنازل ولا نقبل فيها المجاوزة ولا التساهل، بل يعني باب الصحابة هذا من أبواب الأصول المهمة التي لا يجوز أن نتساهل فيها. لذلك يعني للأسف الشديد نجد كثيرا من المسلمين بل ومن بعض العاملين في الحقل الدعوي تجده يهون من شأن هذا الباب، كتلقاه كيهون يعني من شأن الصحابة ومن قيمتهم في الإسلام. علاش؟ من أجل أن يكسب تقاربا بينه وبين الروافض. تقول لك واش ما كاين مشكل، إخواننا الشيعة راهم تخالفون في شي مسائل يعني كأن هذه المسائل التي خالفون فيها هي مسائل فرعيات من بحال شي مسألة مسائل اجتهادية أو لا من مسائل الفروع، وأنه لا بأس أن نتقارب معهم وأن نغض الطرف على يعني سبهم للصحابة وعلى طعنهم في الصحابة وتكفيرهم للصحابة. ولذلك أنشأوا ما يسمى بمنهج التقريب، يعني السل واحد المنهج كيتسمى منهج التقريب بين السنة والشيعة، وهذاك المنهج إنما استغله الشيعة لصالحهم فقط. راه منهج التقريب بين السنة والشيعة هو بحاله بحال ما يسمى بحوار الأديان تماما، لا فرق. منهج التقريب بين السنة والشيعة هما غير تيطالبوك الشيعة باش انت تفتح لهم الأبواب ليقوموا بالدعوة للتشيع في أوساط المتسننين. ما كاينش تقارب، هم لا يقبلون التقارب أصلا ولا يؤمنون به، لأنه لا يؤمن بك ولا يعترف بك أصلا. هذا الذي كفر أصحاب رسول الله، أيكبر عليه أن يكفرك؟ وكفر أبو بكر وكفر عمر ويلعنهم في كل صلاة في الغتب أنت قدامهم، أنت عنده كافر من باب أولى وأحرى. وإلا كان شي نفاق في الكلام هذاك تسمى أسلوب ديال التقية، إلا كان شي نفاق في الكلام راه غير أسلوب ديال التقية. لذلك يعني الذين قاموا بمنهج التقريب يعني غرهم ذلكم الكلام المعسول الذي يقوله الروافض، هم راه غرهم إيش الكلام المعسول، يعني وهو يعني كلام ظاهره عسل ولكن باطنه لسع، يعني هو الظاهر دياله عسل ولكن في باطنه أنه لسع. إذن فالكلام في الصحابة يعني هذا خط أحمر عند أهل السنة والجماعة، ولا يتنازلون عنه قيد أنملة، لا يتنازلون. لذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته يعني حبهم، أي الصحابة، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يعني حب الصحابة من الدين ومن الإيمان ومن الإحسان، وأما بغضهم فهو من الكفر ومن النفاق ومن الطغيان. إذن فهذا أصل من الأصول التي يجب أن نتربى عليها. علاش؟ أول شيء لأن الصحابة خير القرون بشهادة من؟ بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة هم خير القرون، فكيف نقبل في خير القرون ومن فاز بالخيرية من القرون على سائر القرون، يعني فاز بالخيرية ونحن نقبل فيه الطعن ونقبل فيه التكفير ونقبل فيه التخويل ونقبل فيه الردة إلى غير ذلك مما يدعيه الروافض. إذن فالصحابة هم خير القرون، قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الآخر أن الصحابة هم الواسطة بينك وبين الأمة، الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته. فإذا طعن في هذه الواسطة فسيسري الطعن إلى الشريعة. لذلك قال يعني بعض العلماء لعله أبو زرعة رحمه الله قال لك من سب الصحابة فهو زنديق، من سب الصحابة فهو زنديق. قال إنما يريدون بهذا الطعن أن يطعنوا في الشهود، والطعن في يعني في الشاهد طعن في الشهادة، فحينما تطعن في الشاهد فمن باب أولى أنت تطعن في شهادته. إذا قلت بأن هذا الشاهد لا يصلح للشهادة لأنه فاسق فهو معروف بالفسق ومعروف بالكذب، واش إلا دلب شهادة بشي شهادة ستقبل منه؟ لا، لأن من شرط العدل من شرط الشهادة أن الشاهد أن يكون عدلا خص توفر فيه يعني العدالة، هذا ليس عدلا. فإذا طعن في عدالته وطعن في ذاكرته وطعن في حفظه وفي ضبطه فطعنه في روايته وشهادته من باب أولى. والصحابة هم الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حفظوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم. فالطعن فيهم طعن في الشريعة من باب أولى. لذلك الروافض عندهم أن كل ما يأتي من قبل الصحابة فهو مردود، لا يقبلونه ولا يؤمنون به. قال لك حنا تنآمنوا بالقرآن والسنة الذي أتينا عن طريق آل البيت، عن طريق آل البيت. وكت يعني كتعجب هاد العشرات الآلاف ديال الروايات التي ينسبونها لأبي عبد الله. تلقاير حدثنا فلان عن أبي عبد الله قال قال كذا، حدثنا عن أبي عبد الله قال قال كذا وكذا. وفعلا هذه الروايات حينما يعني جمعت ونظر في بعضها البعض وجد فيها تناقض كبير جدا، تناقض لدرجة أن هذا التناقض تعجب منه الشيعة أنفسهم، وأصدروا في ذلك أسئلة للمراجع، يعني أعطوا أسئلة للمراجع ديالهم وما يقولوا لهم راه مشكلة هذه الروايات، فلا تكاد تجد رواية إلا وبجانبها ما ينقضها. تتلقى الرواية وتلقى حداها ما ينقضها، ماشي غير ناقض واحد، تلقى عشرات. ولذلك يعني الناظر في هذه الروايات يجزم جزما أنها ليست شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها من وضع أناس، من وضع أناس ينطبق فيهم قول الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهم عندهم الاختلاف الكثير، الاختلاف الكثير، أي شيء كتلقاه يرغب فيه هنا تلقاه بأنه هنا من أشد المنكرات، أي شيء تلقاه هنا بأنه حسنة تلقاه هنا بأنه سيئة، وغادشي كل شيء غامل المراجع ديالهم. لذلك هما يعني باش يحافظوا على ماء الوجه كما يقال شدوا هذيك المراجع وما يحتفظوا بها لأنفسهم، وما يحتفظوا بها لأنفسهم، وما ما تلقينش ماشي بحال أهل السنة دروك. صحيح البخاري تلقاه في أي بيت، صحيح مسلم الموطأ ديال الإمام مالك أي بيت دخل تلقى الكتاب منشور وهو في أيدي الناس. الشيعة لا، راه المراجع ليست بأيديهم، المراجع شادينها المعممين تيقولوا لهم حنا اللي غادي نقراو هذيك النصوص وحنا غادي نوريوكم، حنا غادي نوريوكم. لذلك كاين واحد دكتور عراقي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واحد دكتور عراقي دار واحد رسالة سماها يعني رسالة حول موضوع خروج المهدي، يعني المهدي الذي ينتظرون خروجه من السرداب بأرض سامورا. فدار واحد رسالة، دار واحد رسالة بغيبيا أشنو كاين في الروايات وأش كاين في المصادر الشيعية عن هذا الذي سيخرج، وأن هذا الذي سيخرج. وقال في مقدمة هذه الرسالة إذا قرأت ما في هذه المصادر من الروايات التي تتحدث عن هذا المهدي الذي سيخرج وكيف سيتصرف لدعوت الله في كل سجدة ألا يخرج، لأن خروجه هلاك ودمار، لأنهما كيعرفوا بأنه هذاك إلى خرج سيرسلون أيديهم سفكا وقتلا، يعني وقتلا. شوف اش دايرين كاع في المسلمين الآن ومازال ما خرج، وما إلى خرج سيزداد شرهم أضعاف أضعاف ما نشاهده ونسمعه ونسمع عنه الآن. إذن هو قال في المقدمة قال لك أنا الذي أطلب من مراجع الشيعة أن يرسلوا المصادر للناس، حمك الله. قال لي حاجة واحدة أنا كنطالب بها قال لي المعممين، وهي أنهم تلقوا على الكتب للناس وليحكموا بأنفسهم، خليوا الكتب غير الناس. بحال اللي قلت لهم تلقوا صحيح البخاري يشدوه الناس في يديهم ويقراوه، وديك الساعة هما راه غادي يعني غادي يوقفوا على أن هذا الأمر لا يمكن أبدا أن يكون شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يكون دينا لآل البيت. وشهد الروايات اللي فيها إباحة الزنا باسم المتعة، وفيها إباحة المال الحرام باسم الخمس، واللي فيها مثلا يعني بل إباحة اللواط، يعني جابوا رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يجوز اللواط، يعني يجوز قال اللواط. وواحد المعمم وقالها في واحد المجلس حضره يعني الشيخ الحسين الموسوي رحمه الله صاحب رسالة لله ثم لي للتاريخ. إذن فقال لهم كيقول مصادر وغادي يشوفوها الناس وعرفوا علم اليقين بأن هذا لا يمكن أن يكون دينا ولا شريعة لآل البيت عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. إذن الكلام في الصحابة عند أهل السنة أصل من الأصول، وخط أحمر لا يجوز، لا يجوز التساهل فيه ولا القبول بمن ينقضه، ولا القبول بمن ينقضه، واعتباره من مسائل الفروع التي يمكن غض الطرف عنها، هذا من أكبر الأخطاء المنهجية التي وقع فيها كثير من الناس، حتى كان ذلك سببا، كان هذا الأمر يعني سببا في نشأة ويلات وأزمات في صفوف المسلمين. إذن يقول شيخ الإسلام من أصول أهل السنة والجماعة، قلنا لماذا اعتبر أهل السنة والجماعة أن الصحابة أصل؟ لأنهم هم الواسطة، والقدح فيهم هو قدح في الشريعة، القدح فيهم هو قدح في الشريعة. ثم كذلك نعتبر الصحابة رضوان الله عليهم أصلا من أصول العقيدة، لأنهم هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالصحابة رضوان الله عليهم أجر الله سبحانه وتعالى على أيديهم الخير الكثير، أجر الله سبحانه وتعالى على أيديهم الخير الكثير، وهم الذين تحملوا عبء الدعوة إلى الله، وحملوا هذه الرسالة ونشروها شرقا وغربا. يعني فالصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلدوا إلى الراحة، ما قالوا الصحابة أرون قلتوا بارك ضحينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعبنا معاه وحاربنا معاه وجاهدنا معه حتى يعني وقفنا الإسلام على ساقه، صافي وبارك لنا دابا نتسارحوا شي شوية ونلتفت إلى أنفسنا ونلتفت إلى أموالنا وإلى الراحة وإلى الدعاء. لا، نعم هموا بذلك لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قال الصحابة هلموا لنلتفت لأموالنا لنصلحها، فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني هذه الآية التي نقرأها ونفهمها على غير مرادها. واحد المرة كانوا الصحابة في بعض معارك الروم، يعني ما أدري وش هي معركة اليرموك أو معركة القادسية، وكان المسلمون قليلين وكان الروم يعني كانوا يعني كثيرين، فأحد الصحابة حمل على صف من الروم حتى دخل فيهم، يعني هجم على واحد صف كبير ديال الروم ويغيب دخل في وسط الروم، فقال الناس سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة، فقال الناس سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة، يعني هذا شيء تسمى اقتباس معنى الآية، بحال إلا قالوا راه هذا الشيء اللي دار هو اللي نهى عليه الله تعالى في الآية القرآنية، فاش قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري وقال لهم أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها، قال لهم أنتم كتقرأوا هذه الآية وكتفهموها على غير حقيقتها، إنما أنزل الله هذه الآية فينا معشر الأنصار، قال لي هذه الآية نزلت فينا احنا الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قلنا لو أقبلنا على أموالنا لنصلحها وندع الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة في الإقبال على الدنيا وترك الجهاد، هاي التهلكة حينما تقبل على الدنيا وتترك مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى، مجاهدة الكفر، مجاهدة البدع، يعني حينما تترك مجاهدة المخالفات وتقبل على الدنيا، هذه كرا هي حقيقة التهلكة، ماشي هذا اللي دار هذا الشخص هو اللي كيتسمى تهلكة. وهنا كاين واحد الفائدة منهجية مهمة جدا وهي تعالج واحد الفكرة سائدة بين الناس. ملي كتجي عند شي أخ مسلم وتريد أن تصحح له خطأه إما في العبادة وإما في العقيدة وإما في المنهج. أش كيقول لك؟ تيقول لك يا أخي الكريم مالك حاضيني أنا، كاين العدو ديالنا المشترك هو أولى أن نوجه إليه ماذا؟ التوجيه والناقد والرد إلى غير ذلك، فلا ترد علي. تقول لك ما تردش علي أنا، راه كاين اللي غادي، راه كاين عندنا واحد العدو مشترك أنا وياك، بعدا عندنا واحد ما يسمى بأرضية، أرضية مشتركة، عندنا شي قواسم مشتركة تشاركوا فيها. هاد الأخطاء سكت عليهم، ما تصححهمش لي أنا، ونتوحدوا للرد على العدو المشترك، ردوا على العدو المشترك. هذا يقوله بعض الناس ولا يقبلون النقد. شوف هنا تربية ديال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. أبو أيوب الأنصاري كان حاضر في هذه الغزوة أو هذه المعركة، حاضر مع من؟ مع جماعة من المسلمين، وهذا الخطأ الذي صدر منهم أو الكلام الذي صدر منهم هو خطأ في فهم آية، هو خطأ في فهم آية. فهو ما قالش، باش نشوفوا بأن هذا أنا ماشي منهج ديال الصحابة رضوان الله عليهم، ما قالش هذا الخطأ خليه من بعد، عطى الله الوقت فين غنطلحوا. احنا الآن بجوجنا راه عندنا عدو مشترك اللي هو الروم، أسكت على هذا الخطأ حتى نناجز الروم وننتهي منهم، عاد ديك الساعة نرجعوا لبعضياتنا ونصحوا أخطأنا. لا، بالعكس، قام وصحح الخطأ في ذات الوقت أو في الوقت ذاته، يعني نظر في الوقت ذاته صحح الخطأ. إذن ونحن نقاوم أو نناجز عدوا مشتركا لا يعني أن نسكت على أخطاء بعضنا البعض. كذلك يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه، فاش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد بن الوليد، ما علينا أنهم بجوجهم يتلقوا معه ويدافعون عدوا مشتركا لهم المشركون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الخطأ. وهكذا الأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. نعم، ثم هذاك العدو المشترك واش ينتهي؟ راه ما كينتهيش إلا بقينا احنا ساكتين، يعني راه معناها خصنا نسكتوا على أخطائنا إلى الأبد، وما عمرنا نصحوا الأخطاء ديال بعضياتنا، لأن العدو المشترك راه ديما هو كاين، ما عمره غادي يزول، راه ما عمره غادي ينتهي. إذا فلا بد من التقويم، ولا بد من النصح، ولا بد من الإرشاد مع وجود العدو، مع وجود العدو المشترك. إذا قلت بأن الصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلدوا إلى الراحة، ما خلدوش للراحة، من اللي كانوا بغوا يخلدوا للراحة قال لهم الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فشمروا عن ساعد الجد وقاوموا ودافعوا وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. من اللي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدت يعني قبائل من العرب، حامل الصحابة على عاتقهم أن يردوا الناس إلى الإسلام، فكان ما يسمى بحروب الردة، فكان ما يسمى بحروب الردة. لما انتهت يعني حرب الردة انتقلوا لينشروا الإسلام في بلاد فارس أيام يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وانتصروا على يعني بلاد فارس، وجاءوا عاوتاني البلاد الروم وفتحوا فيها كثيرا من الأمصار، وبلغ الإسلام يعني مشارق الأرض ومغاربها. إذن الصحابة يعني الصحابة رضوان الله عليهم لهم فضل على الأمة، فيجب على الأمة أن تعترف بهذا الفضل وأن تشكرهم على ذلك، لأن الصحابة ضحوا براحتهم وضحوا بأموالهم وضحوا بأرواحهم مقابل ماذا؟ مقابل أن يوصلوا هذا الخير إلى مشارق الأرض ومغاربها. لذلك هذا الصحابي فش قال له ما الذي جاء بكم؟ قال له أتينا لنخرج الناس من يعني عبادة العباد إلى عبادة ربي العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه رسالة الصحابة رضوان الله عليهم. فهم ما كانوا يجاهدون من أجل أن يسرقوا أموال الناس ولا أن يقتلوا أرواحهم، إنما كانوا يجاهدون لأنهم كانوا يحملون رسالة، كانوا يحملون رسالة ويحملون دينا، ولذلك بفضل الله تبارك وتعالى وصل الإسلام مشارق الأرض ووصلها يعني ووصل الإسلام كذلك إلى مغاربها، يعني وضحوا براحتهم وبكل ما يعني تلتذ به نفوسهم من أجل أن يبلغوا كلمة الله لكل الأمم. فلذلك جميع الأمم دخلها الإسلام إبان الصحابة، العرب والعجم هم مثلا الروم، والعجم الفرس والزنوج والأحباش والصقالبة والأغالبة والبربر، كلهم دخلهم الإسلام في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن فمن واجب الشكر أن نشكر هؤلاء الصحابة وأن نترضى عنهم وأن نحفظ لهم هذا الخير الذي قدموه للأمة نعم. إذن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر المؤلف رحمه الله آية وحديثا، فالآية تدل على سلامة القلب، والحديث يدل على سلامة اللسان. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحبهم ولا نبغضهم ولا نحقد عليهم، وليس في قلوبنا غلا عليهم، بل نحبهم ونفرح بذكرهم ونستفيد من مواقفهم ونستفيد من حياتهم ومن تراجمهم. فتراجم الصحابة يعني فيها نور وفيها هداية وفيها مواقف مشرفة جدا، وفيها يعني راحة وطمأنينة للقلب وطمأنينة للنفس، ونأخذ منهم الدرس والعبرة كيف كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف فازوا بالفضائل المأثورة التي ستأتي الإشارة إن شاء الله تعالى إلى بعضها. إذن فأهل السنة والجماعة سالمة قلوبهم من الغل والحقد لأصحاب رسول الله. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، يعني والذين جاءوا من بعدهم، ذكر الله تعالى قبل ذلك يعني المهاجرين، وذكر كذلك الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، عاد قال والذين جاءوا من بعدهم. هذو الذين جاءوا من بعدهم أش كيقولوا؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن إخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني هؤلاء إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني في المقبرة قال وددت لو أني قد رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، هي أمهد والذين جاءوا من بعدهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيسألون الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلوبهم يعني غل، والغل هنا يعني جاء نكرة في سياق النهي، يعني جاء نكرة في سياق النهي فيفيد العموم، يعني عموم الغل، يعني ولو كان دقيقا ولو كان قليلا. فنسأل الله عز وجل ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وشوف حتى هذه الإضافة ديال هذا الجر والمجرور للذين آمنوا، بمعنى أنه داخل فيهم الصحابة الذين سبقونا بالإيمان وداخل فيهم المعاصرين، يعني المؤمنون الذين تعاصرهم ويعاصرونك، يعني فأنت تسأل الله عز وجل ألا يجعل في قلبك غلا لمؤمن، يعني وعلى رأس المؤمنين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك من أصول أهل السنة والجماعة سلامة الألسنة، سلامة اللسان، فاللسان سالم عند أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السب والشتم والقذف وغير ذلك مما يتعلق باللسان يعني من الآثام. فأهل السنة والجماعة سالمة ألسنتهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعني لا يحقدون عليهم بقلوبهم ويتربون عليهم بألسنتهم. لذلك تنقول كل صحابي وتنقول رضي الله عنه. فنسأل الله عز وجل لهم الرضا، يعني نسأل الله لهم الرضا. كلما ذكرنا صحابيا أو ذكرنا مجموعة من الصحابة فإننا نترضى عليهم، فلا نحقد عليهم لا بقلوبنا ونترضى عليهم بألسنتنا فعبودية القلب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الحب، وعبودية اللسان تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الترضي عنهم وعدم سبهم وعدم شتمهم. قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني انظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي جعله الله تعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي، يعني الخطاب هنا لمن؟ باش نفهموا غير الأصل ديال القصة. الخطاب هنا لخالد بن الوليد، كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف نقاش، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي. يعني هنا راه الخطاب لمن؟ الصحابي، خطاب لصحابي. يعني إذا كان هذا خطاب لخالد بن الوليد وهو صحابي، علاش؟ لأن خالد بن الوليد واش هو في رتبة عبد الرحمن بن عوف؟ الجواب لا، لأنه كلما تقدم إسلام الإنسان كلما كانت مكانته يعني أعظم. فخالد بن الوليد هو سيف الله المسلول، ولكن يعني خالد بن الوليد يعني ناقش من هو أقدم منه إسلاما وهو عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هو من السابقين الأولين، هو من السابقين الأولين، بل هو من تلامذة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم أخذ على عاتقه مهمة الدعوة إلى الله، فخرج وأسلم على يديه يعني عثمان بن عفان، وأسلم على يديه كذلك عبد الرحمن بن عوف، استغير من العشرة المبشرين كلهم أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن فشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيقول هذا وهو صحابي، تقول لي لا تسبوا أصحابي، فما بالك بالخطاب للتابعين. إذا كان هذا خطاب لخالد بن الوليد الذي وتأخر إسلاما عن عبد الرحمن بن عوف، فكيف بالخطاب للتابعي الذي تأخر إسلاما ووجودا عن الصحابة؟ كيف لأتباع التابعين؟ كيف لأتباع أتباع التابعين؟ وهكذا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لا تسبوا أصحابي، ثم بين مكانتهم ومنزلتهم، قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الصحابي الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه لو أنفق يعني مدا من ذهب أو نصفه اللي هو الحفنة من الذهب، يعني أنفق وأنفق غيره مثل جبل أحد، فالأجر الذي يأخذه هذا الصحابي أكثر من الأجر الذي يأخذه غيره، مع العلم أن هذا أنفق كثيرا، ولكن الأجر اللي غادي يكون عند هذا غادي يكون أعظم. علاش؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المخبر كالمعاين، مع عمر ذاك اللي سمع بحال ذاك اللي شاف. فالصحابة رضوان الله عليهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشوا التنزيل وعايشوا نزول القرآن وعايشوا يعني نشأة يعني التشريع، فمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى أعظم، المعرفة ديالهم بالله تعالى رأى أعظم من هذاك اللي غير مجرد سامع. إذا المعرفة ديالتهم بالله تعالى غادي تكون أعظم. لذلك هذا الصحابي إذا صلى صلاة كيفاش داير المعرفة ديال الله تعالى في قلبه؟ وراه تكلمنا في الفصل المتعلق بالإيمان أن المعرفة اللي هي معرفة الله تتفاضل في القلوب. المعرفة تتفاضل، راه ما يمكنش الناس يكونوا كلهم سواء في المعرفة، راه المعرفة راه كتختلف. إذا المعرفة ديال هذا راه ماشي المعرفة ديال هذا، يعني أبناء الجيل الواحد، فما بالك يعني جيل الصحابة مع غيرهم. إذا هذه المعرفة هذه كتختلف، واختلاف المعرفة كيترتب عليه اختلاف حتى العبادات، حتى العبادات. فكلما كان الإنسان لله تعالى أعرف، كلما كان الإنسان لله أعرف، كانت العبادة أكثر أجرا، كانت العبادة أكثر أجرا. لذلك العبادة اللي كيحضر فيها القلب وتيكون الإنسان تيتعبد الله تبارك وتعالى فيها بأسمائه وصفاته وبأفعاله وبكذا، يعني فهذه العبادة يعني تكون أكثر وأعظم من غيرها. لذلك شوف الصحابة العبادة ديالتهم ماشي بحال العبادة ديال يعني غيرهم. قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون ويؤمنون بما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم. يعني كان فضائل الصحابة ومناقب الصحابة يعني في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهي متنوعة، يعني فضائل الصحابة والمناقب ديالهم يعني هي متنوعة. منها ما جاء في فضل الصحابة عموما، كان فضائل ومناقب يعني جاءت فضل الصحابة عموما، بحال مثلا الحديث اللي قلنا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بحال الحديث اللي ذكرنا آنفا يعني لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إذن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أمانا للأمة، وفعلا كانوا أمانا، كانوا حراسا للدين، حراسا للشريعة. كلما ظهرت بدعة إلا وقاموا في وجهها وكشفوا خباياها وحذروا الناس منها. لكن لما ذهب الصحابة كثرت البدع واشتهرت وانتشرت، ويعني ابتليت الأمة يعني بلاء عظيما بسبب البدع. نعم، وهناك فضائل في القرآن وفي السنة جاءت لأشخاص معينين أو لطوائف من الصحابة معينين، بحال مثلا يعني الفضائل ديال المهاجرين والأنصار. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني فهنا الله سبحانه وتعالى ترضى على المهاجرين وترضى على الأنصار، وهذا وصف يعني حاصر. المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة أو من غيرها من البلاد إلى المدينة، والأنصار هم أهل المدينة الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه. فهؤلاء يعني ثبت فيهم هذا الفضل رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ففازوا برضا الله، فازوا برضا الله، وهذا شيء عظيم جدا. أما غير المهاجرين والأنصار يعني جاء بالوصف والذين، هذا الذين اسم موصول والمعنى دياله هو الإبهام، والذين فيكون بيانه بصلته، والذين اتبعوهم بإحسان. إذن لابد أن يكون الإنسان متبعا للمهاجرين والأنصار إذا بغينا حتى احنا نفوز برضا الله سبحانه وتعالى، فعلينا أولا أن نتبعهم ما خصناش نخلفهم. ثم هذا الاتباع ديالنا لهم خصو يكون بماذا؟ بإحسان. والإحسان هو الإتقان، وهو الإتيان بالشيء على الوجه الأكمل. إذن خصنا حتى حنا إلا بغينا شملنا الفضل الوارد في هذه الآية، فعلينا أن نتبع الصحابة، نتبع المهاجرين والأنصار، ويكون اتباعنا كذلك بإحسان، يكون اتباعنا بإحسان. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني فازوا برضا الله، فازوا برضا الله. والفوز برضا الله سبحانه وتعالى عنوان السعادة، هذا هو عنوان السعادة. عنوان السعادة أن يفوز الإنسان فيه برضا الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رضي على يعني شخص فإنه عنوان سعادته الأبدية، لأن الله سبحانه وتعالى عنده العلم الكامل، وما يمكنش يرضى على شيء شخص إلا إذا علم الله سبحانه وتعالى أنه سيكون مرضيا إلى الوفاة، سيكون مرضيا إلى الوفاة. وهذا قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له، يقول في ما معناه، قال لك والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا على عبد علم أنه سيوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا، لم يسخط عليه أبدا. إذن فهؤلاء الصحابة علم الله منهم أنهم سيموتون مرضيين، وهذا فيه رد على الروافض اللي قالوا الصحابة ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كون كانوا الله تعالى كون عرف بأنهم غادي يرتدوا ما كانش يرضى عليهم، ما كانش يرضى عليهم، يعني ما يمكنش يرضى على واحد الإنسان عارف بأنه غادي يموت مرتد أو لا سيكفر. فلأن الرضا مرتبط بعلم الله سبحانه وتعالى القديم، فعلم الله عز وجل أزلي أبدي، ورضاه سبحانه وتعالى مرتبط بذلك. نعم. إذن الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية كيمدح واحد جوج الفئات من الصحابة اللي هم المهاجرون والأنصار. كذلك جاء الفضل يعني في أهل بدر، يعني بدر يعني هذه الغزوة التي هي غرة كما يقال، هي غرة في جبين الإسلام، وهذه الغزوة لها خاصية من بين سائر الغزوات. هذه الخاصية أن من شهدها يكون من أفضل الصحابة، يكون من أفضل الصحابة. لذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما تعدون أهل بدر فيكم، ما تعدون أهل بدر فيكم. هذا جبريل تسول الرسول صلى الله عليه وسلم تقول ليه ما تعدون أهل بدر فيكم، يعني أشنو هي القيمة ديال الناس ديال اللي شهدوا غزوة بدر. فيقول له من أفضل الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم تقول ليه من أفضل الناس. فقال له جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، حتى الملائكة اللي صفتهم الله تبارك وتعالى مدد في غزوة بدر هم كذلك من أفضل الملائكة. فهذه الغزوة هذه كانت لها واحد مكانة خاصة. لذلك حاول الإمام البخاري رحمه الله أن يحصي في كتابه الصحيح من شهد بدرا من الصحابة، حاول يذكر الأسماء ديال كل الناس الذين شهدوا بدرا، وحتى من حضرها ينسب إليها، تقولوا فلان البدري أبو مسعود البدري، وما تقولوش هذا في شي غزوة أخرى، ما تقولوا لا التبوكي لا الأحودي لا الخندقي لا الفتحي ولا أي شيء. يعني فهذه الغزوة فيها شهادة عظيمة لمن حضرها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى بدر، وعثمان بن عفان رضي الله عنه في هذه الغزوة كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه في المدينة وأراد أن يأمره بأن يبقى، كأن عثمان رضي الله عنه يعني لم يقبل، يعني جاءه يعني عيب كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد ويتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم تقبل نفسه ذلك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقم على تمريض زوجتك، وإن لك أجر من شهد بدرا وسهمه، إن لك أجر من شهد بدرا وسهمه. لذلك أجمع العلماء على أن عثمان من البدريين وإن لم يحضر هذه الغزوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لك أجر من شهد بدرا ولك كذلك يعني سهمه إن كان هناك يعني سهم في الغنيمة. إذن فهذه شهادة يعني في أهل بدر. كذلك أهل بيعة الرضوان، قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني فهذه شهادة في أهل بيعة يعني في أهل بيعة الرضوان، فكل من شهد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نال هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى، فقد نال هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى. يعني شوف الصحابة هنا رضوان الله عليهم اجتمع لهم الرضا كم من مرة، يعني هما رضي الله عنهم لأنهم مهاجرون وأنصار، هادوك المهاجرون والأنصار تهم فيهم الذين كانوا في غزوة بدر ففازوا فيه كذلك برضا الله، وهما ليس نفسهم اللي كانوا كذلك في بيعة الرضوان وفازوا كذلك فيه برضا الله، بل أضف إلى هذا كله الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع في هذه البيعة التي هي بيعة الرضوان بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث مرات كيبايع النبي عليه الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع، قال لك بايعته في أول الناس ثم بايع وبايع، فلما كان في وسط الناس قال بايعني يا سلمة، قال فقلت له يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس، قال وأيضا، قال فبايعته، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في أواخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة، قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وفي وسط الناس وفي آخر، يعني قال وأيضا، قال فبايعته يعني في آخر الناس. يعني لكانوا الصحابة ببيعة واحدة قد فازوا بالرضوان، فسلمة بن الأكوع فاز بالرضوان ثلاث مرات. يعني شوف هذه الفضائل المركبة، فضائل مركبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح اللي هو صلح الحديبية، يعني من أنفق وقاتل قبل صلح الحديبية هو أفضل ممن أنفق وقاتل بعد صلح الحديبية، وكلا وعد الله رابججهم أفاضل، لكن الذي أنفق وقاتل قبل صلح الحديبية هو أكثر فضلا. علاش؟ البراء بن عازب رضي الله عنه يقول تعدون الفتح فتح مكة، تعدون الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا، قال لي أنتم كتعتبروا الفتح هو فتح مكة، قالوا فعلا ففتح مكة كان فتحا، ولكننا نعد الفتح صلح الحديبية، قال لي الصحابة كيعتبروا الفتح هو صلح الحديبية. علاش؟ لأن صلح الحديبية هو اللي بسببه نزلت سورة الفتح، يعني كتعرفوا بأن سيدنا عمر رضي الله عنه هذا الفتح الذي أو هذا الصلح الذي يظهر من بادئ أمره أن فيه ضيما على المسلمين، يعني نوع من الضيم على أهل الإسلام، يعني من جاءكم يعني كافرا أو من جاءكم مسلما تردونه ومن جاءنا مرتدا لها نرده عليكم، يعني شيء أمور يعني مورست مسح بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان عرفوش حنا شي حاجة اسمها الرحمن الرحيم، كتب باسمك اللهم اللي كنا كنعرفوه، مسح محمد رسول الله قال لي لو علمناك رسول الله ما قاتلناك، قال لي اكتب محمد بن عبد الله هي اللي كنعرفوك بها، يعني فكنت يعني هاد يعني المشركون مارسوا نوعا من العجرفة، وزيد ما تدخلوش مكة هاد العام، ارجعوا في حالاتكم تا العام الجاي وعاودوا جيو ونخليوكم تدخلوا، يعني فسيدنا عمر رضي الله عنه يعني رضي الله عنه لم يقبل هذا الضيم الذي مورس على المسلمين، ومشى عند ابي بكر الصديق وقال لي يا رسول، قال لي يا ابا بكر لماذا نعطي الدنيه في دين، ألسنا على الحق وهم على الباطل، قال لي ابو بكر، قال لي إنه رسول الله ولن يضيعه الله. أو راه رسول الله راه ملي كيدير شي حاجة كيديرها بأمر من الله، وراه ما غاديش يضيع الله تعالى. ويمشي عاوتاني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هناتوش خاطرو، مشى عاوتاني عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليه يا رسول الله لماذا نعطي الدنية في دينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكلام الذي قاله أبوك، قال إني رسول الله ولن يضيعني الله. وفعلا فش يعني عمر رضي الله عنه راجع نفسه في هذه المسألة، يعني قال وغلط هذا درت، قال لك فعملت لذلك أعمالا، مش هاك يجتهد في الاستغفار وتدير أعمال صالحة، يعني تقول هذا خطأ أنا ارتكبته لجيت كان نقش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال لك فلما كنا قافلين فاش كانوا راجعين سمعت مناديا ينادي أين أنت يا ابن الخطاب؟ صافي قلت فضيحة، نزلت في شي آية قرآنية على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك فلما أتيت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت الليلة يعني سورة يعني، فقرأ عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان هذا الأمر الذي في ظاهره أنه ضيم على المسلمين كان في باطنه يعني كان فتحا ونصرا للمسلمين. وأكبر حاجة ممكن نقوله هي أنه بعد اعترف بالإسلام ككيان، لأن كون قوة عظمى كقريش كتجي وتجلس لطاولة المفاوضات مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى أنها تعترف بكيان اسمه الإسلام وبقيادة اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجيش اسمه الصحابة. يعني هذا من يعني من الأمور المعنوية التي استفيدت من هذه الغزوة، وإلا رفيها من الحكام. والإمام ابن القيم رحمه الله قد عقد فصلا مهما جدا في كتابه زاد المعاد، يعني عقد فصلا مهما في الفوائد والحكم المستفادة من صلح الحديبية. نعم، إذن فالناس الذين أنفقوا وأسلموا وقاتلوا قبل صلح الحديبية هم أعلى درجة من الذين أنفقوا من بعد يعني صلح الحديبية. قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. إذن هذا معنى قول شيخ الإسلام، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار، يعني هذا نؤخره إن شاء الله تعالى للمجلس القادم، لعلي أكتفي بهذا القدر. وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.